السلام عليكم. في الفيديو ده بإذن الله هنجاوب على السؤال التالي: لماذا لا تلخص كتب عربية؟ لو متابعنا من فترة هتلاحظ ان الكتب اللي بنلخصها في برنامج علي وكتاب هي كتب أجنبية غالبا، وده دفع البعض انه يسألنا ليه ما بنحاولش نلخص كتب عربية. توجه القناة بتاعتنا هو التركيز على موضوعات تطوير الذات وزيادة الإنتاجية والتعلم واكتساب المهارات. خبرتي بالكتب العربية اللي بتغطي الموضوعات دي هي انها اما رديئة ودي لا تستحق العرض، أو إنها مجرد تكرار لمحتوى الكتب الأجنبية وبالتالي مفيش داعي لعرضها إذا كنا هنعرض الكتب الأجنبية صاحبة المحتوى الأصلي، أو إنها كتب بتقدم أفكار عامة بدون طرح أساليب عملية واضحة، وأنا لا أرى في هذا كثير من الفائدة. طبعا هناك بعض الكتب العربية المفيدة وهطرح بعض الأمثلة حالا، وكمان هناك الكثير جدا من الكتب الأجنبية عديمة القيمة ولا تستحق بذل دقيقة واحدة من وقتك في قراءتها، لكن لأن عندهم غزارة في الإنتاج فوسط آلاف الكتب اللي بيتم طرحها في الموضوعات اللي احنا مهتمين بيها بيظهر من وقت لآخر بعض الكتب اللي تستحق العرض والانتشار، ودي اللي احنا بنختارها. اختيارنا للكتب الأجنبية مش نابع أبدا من تقديرنا للثقافة الغربية بأي شكل، هي الفكرة إنهم ناس عمليين وإحنا بناخد منهم الأفكار والأساليب العملية اللي تخدمنا في حياتنا، وبنترك أي أفكار أخرى ضد عقيدتنا وثقافتنا. يعني زي ما المسلمين كده أخدوا فكرة حفر الخندق من الفرس، حفر الخندق أسلوب عملي مش مرتبط بعقيدة أو ثقافة، وأنت تقدر تستخدمه بالشكل اللي ينفعك. طيب هل معنى كلامي أننا مش هنلخص أي كتب عربية في المستقبل؟ بإذن الله هنلخص بعض الكتب العربية المفيدة. من أمثلة الكتب العربية الجميلة اللي ننوي عرضها في يوم من الأيام بإذن الله كتاب ما جريات لإبراهيم السكران وكتاب إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة. ده بالنسبة للكتب اللي بتخدم نفس الموضوعات اللي احنا بنغطيها في القناة، لكن طبعا لو اتكلمنا عن الكتب اللي بتغطي موضوعات اخرى مهمة خارج توجه القناة فهناك مئات ان لم يكن الاف الكتب العربية الرائعة جدا واللي تستحق القراءة. الفكرة بس ان الكتب دي ليست في توجه القناة وبالتالي مش بنحاول تلخيصها. في الواقع في بعض الكتب العربية في موضوعات اخرى انا حابب اني الخصها في يوم من الايام لأهمية افكارها، وإن وفقنا الله لذلك غالبا هنشرها على قناة أخرى وليس على هذه القناة، لأني ما بحبش فكرة القناة اللي بتتكلم في كل حاجة وأي حاجة حتى وإن كانت كلها موضوعات مهمة. عدم التنظيم بيقلل كثيرا من المنفعة. أتمنى إجابتنا على السؤال تكون واضحة وكافية. إلى اللقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.